رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. ها نحن أيها الأحبة في اليوم السابع من هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وعليكم جميعا بالعتق من النيران، وأن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صيامهم وأثابهم على قيامهم يا رب العالمين. يقول خالد بن دريك رحمه الله تعالى: كان عندنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الإمام الأول كان يقرأ كل يوم 10 أجزاء، فلما مرض وأمهم رجل آخر قرأ بهم في كل يوم 7 أجزاء ونصف. يقول: فرأى الناس أنه خفف عليهم، قالوا: ما هذه الصلاة؟ هذه صلاة خفيفة جدا. وكان القارئ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ بالمئين بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون من القيام إلا في وقت متأخر جدا. هذا يدل أيها الأحبة على أن شهر رمضان هو موسم ينبغي أن يستثمره الإنسان غاية الاستثمار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا كان الإمام يصلي مثلا لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم ينصرف، يعني ينتهي، فإنك إذا قمت معه حتى ينتهي من صلاته تماما يكتب لك عند الله تعالى أنك كأنما قمت ليلة كاملة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب، آمين يا رب العالمين. أختي نهى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم يا رب، الله يجزيكم خير. أحبك في الله يا شيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الشيخ بغيت بس أسألك سؤال، يعني عمتي أنا كبيرة بالسن، يعني عمرها 50 سنة تقريبا. نعم. يعني هي دينا حال، يعني دينا حال، يعني واعي بالديانة، فيعني يجون يصافحوها، يعني أصغر من عندها في السن يصافحوها. كم عمرها هي؟ يعني تقول عمرها 50 سنة تقريبا. أي فيصافحوها يعني من باب الاحترام، يعني حال يعني يحترموها، يعني وأصغر منها في السن يعني. أي لا، ما يجوز. إذا كانوا بالغين لا يجوز. بعدين هي ما شاء الله 50 شباب، يعني ليست، أنا ظننتها مثلا متقدمة جدا في السن، أما سن 50 لا لا، ففي الغالب أن المرأة تكون لا تزال متماسكة وكذا، فالأولى أن لا تصافحهم، تسلم عليهم من بعيدها: لو مرحبا يا ابني، كيف حالك، وعساك بخير، تشير بيدها لكن لا تصافحهم. يعني هم بس أقرباها، يعني قريبين عليها حال، يعني إيه عمتها أو الخال هذيك يعني. إيه إذا كانوا محارم، نعم، إذا كانوا محارم لها مثل ابن أختها وابنها وابن أخيها ونحو ذلك وخالها نعم. وعمها، أما أبناء عمها أبناء خالها وكذا فلا يجوز أن تصافحهم المرأة. نعم، شكرا شيخ. بارك الله فيك. شكتين عاد البرنامج ممكن أعرف ماذا؟ شكتين عاد البرنامج يعني ينعاد الساعة 5:30 بتوقيت دبي الفجر، يعني يصير 4:30 توقيت مكة. نعم نعم، بارك شكرا شيخ. الله فيكم، مرحبا بكم، حياكم الله. نورة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييكم يا بنتي. يا أخي الشيخ حاب أسأل، ممكن تكلمنا شوي عن قيام الليل، صلاة قيام الليل؟ طيب سأتكلم إن شاء الله تعالى. أوكي، جزاك الله. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أم حسن. نعم أم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أم حسن من سلطنة عمان. مرحبا بكم، الله يحييكم يا أم حسن. وأنا أشوف دائما يا شيخ فجر إذا صليت ونمت وشوف دائما أنا حلم شوف ماي وكعبة وشوف أطفال صغار. أي صغار يعني هذا حلمي، وحس نفسي بعض حن تعبانة وبعض حن يعني حس نفسي فرحانة يعني كده. أي أم حسن أنا ما أفسر أحلام، لكن إن شاء الله أنها رؤية صالحة ما دام إنك ترينا ماء وترينا كعبة وكذا، هذه كلها إن شاء الله أمور حسنة، لكن أنا لا أعبر أحلام، وإن شاء الله تعالى تكون رؤية حسنة لك. أم شهاب، أم شهاب معنا، أم شهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يعني من أقرأ القرآن أتعب. نعم أتعب. تتعبين كيف يعني؟ ما صير يعني أتعب يعني ما أخلص يعني الجزء وأتعب. أم شهاب كيف تتعبين يعني؟ صوتك يتعب ولا صداع أو تحسين؟ رأسي وجعني، رأسي وجعني وحيلي يعني يقوم يرجف أتعب شوية. أي هل هذا يصيبك فقط في رمضان في الجزء كامل ولا حتى في غير رمضان لما تقرأين صفحة صفحتين؟ لا لا يا شيخ غير رمضان يعني قبل رمضان هم هيك. لما تقرأين جزء أو إذا قرأتي صفحة صفحتين؟ لا لا تقريبا ما دخلت الجزء. أي يعني ظل صفحة صفحتين وأتعب. أي عيوني تصارب و قلبي يوجعني. يمكن يا أم شهاب ليس له علاقة بأمور العين والسحر، ربما عندك يعني النظر يتعب أو طريقة الجلسة أو شيء، يعني لا يكون فكرك دائما أن معناه الجن لهم علاقة أو العين أو السحر، ربما أنت طريقة جلستك أو تحتاجي النظارة أو كذا. أهم عندي النظارة شيخ، أكثر شيء يمكن من النظارة يعني. أسأل الله تعالى يشفيك ويعافيك، وعموما قراءة القرآن فيها بركة وشفاء، وإن شاء الله إن كان عندك شيء من عين أو نحوه يزول بإذن الله تعالى مع كثرة قراءة القرآن، وأسأل الله أن يجمع لك الأجر والعافية. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم عبد الله، الله يحييك. يا أخوي أنا حاب أسأل عن علاقة المرأة بزوج الأخت، ما هو الأفضل لها أن تكشف الوجه وما هي حدود العلاقة يعني اللي تكون؟ أم عبد الله طبعا زوج الأخت يعتبر من الرجال الأجانب عنها، تتعامل معه في حجابها كما تتعامل مع ابناء عمها، كما تتعامل مع الناس اللي في السوق اللي تراهم في كل مكان، وليس محرما لها، وبالتالي حجابها أمامه ينبغي أن يكون حجابا تاما كما تحتجب عن أي رجل أجنبي ليس من محارمها. بخصوص كشف الوجه، أي حكمه يعني؟ أيوة. الذي يظهر أن تغطية الوجه واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، والله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن، والزينة المرأة في وجهها، والله تعالى يقول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعض أهل العلم أباح كشف الوجه للمرأة بشرط ألا تضع شيئا من الزينة، يعني بعض النساء ربما يكون في وجهها زينة، مثلا تضع شيء من الزينة أو نحو ذلك مما تتزين به النساء، ثم تكشف وجهها وتحتج بقول من يجوز ويجوز كشف الوجه، من يقول بجواز كشف الوجه. فإذا كانت المرأة ستأخذ بقول من يفتي بجواز كشف الوجه فلا ننكر عليها، لأن فيه من أهل العلم من ذكر ذلك، لكن ينبغي أن تلتزم بالقول كاملا. فهم ذكروا أنه لا يجوز أن تضع مكياجا، ذكروا أنها لابد أن يكون لبسها فضفاضا وما شابه ذلك، وأسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير. فاطمة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك عن كريم، يعني كريم للوجه أو كحول للعين في رمضان؟ هذا يجوز، كله لا يؤثر على الصوم. كريم مثلك كريم الشمس يعني الذي يقي من حرارة الشمس؟ أيوة نعم يجوز وضعه أثناء الصوم، هذا لا يؤثر على صومك. وأريد يا شيخ أنا إذا ممكن رقم هاتفك الخاص. خلاص أبشري يا أختي، يعطونك إياه إن شاء الله الإخوان الآن بعد المكالمة. هادية نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. شيخ عندي أسئلة. تفضلي. أنا أم مرضع. نعم. طفلي عنده 4 أشهر. نعم. يعني ما أقدر أرضعه طبيعي، بس هو بياخذ لبني يعني عبر الماشينة. ترضعينه يعني تحلبين له من الثدي ويرضع من ال أيوة. هو ده. نعم. بس ما أقدر أعمل، ما أقدر أصوم، يعني هذا بيتعبني. هذا يتعبك الصوم كثيرا؟ كثيرا يا شيخ. إذا كنت ترضعين الطفل ويقل الحليب أيضا؟ يقل، يعني أنا بأكل بس في الوقت نفسه حليبي قليل، يعني هل يجوز أن أفطر؟ يجوز أن تفطري، نعم، ما دام أنك ترضعين الطفل ويحتاج إلى حليبك والصوم يقلل الحليب فيك ويتعبك أيضا، فيجوز أن تفطري. نعم يا شيخ. وبعدين يعني أصوم بعد رمضان وبعد ما أكمل إرضاع طفلي، أصوم ولا؟ نعم نعم نعم، لا تصومين فقط بعد رمضان إن شاء الله، تقضين عن كل يوم مسكينا إن شاء الله. بارك. عندي سؤال ثاني يا شيخ إذا سمحت. نعم. إن شاء الله إحنا يعني إحنا عايشين في فرنسا أنا وزوجي، وإن شاء الله حروح المغرب عشان يعني العيد. قبل العيد الفطر. زوجي بيسأل يعني لما بنسافر صلاة التراويح كيف تتم؟ يعني عادي ولا تكون بتقصير ولا؟ لا تكون عادي، يصلي معهم في المسجد صلاة التراويح كاملة. كاملة؟ نعم، في المسجد يصليها مع الناس في المسجد كاملة. نعم. سؤال ثالث يا شيخ، يعني على التراويح دائما، هو عدد ركعات التراويح كم؟ عدد ركعات التراويح ليس محددا، إنما يصلي كما يصلي الإمام، لكن إن صلى الإمام 11 ركعة 11 يعني ركعات، فهذا أفضل له، يصلي ركعتين ركعتين ثم ركعتين ركعتين، فهذه 8، ثم يصلي ركعتين هي الشفع، ثم يصلي واحدة هي الوتر، فتصبح 11 ركعة، هذا الأفضل. وإن صلى أكثر جاز له ذلك، لذلك لا ينبغي أن يقع الخلاف بين المأمومين والإمام في عدد الركعات، المقصود إحياء الليل، فلو صلى أكثر من 11 لا ينبغي أن يعمل معه مشكلة. لكن عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نعم. أم محمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلك يا شيخ، جوزي يعطي فيه مصروف كل نهاية شهر، هل المصروف هذا اللي يعطيه لي نعطي منه صدقة؟ الصدقة هذه تطلع من 100 ولا بتمشي على أساس ما هي من جوزي؟ هو يعطيك مثلا على والدتي الله يرحمها. أي هو يعطيك المصروف اللي تنفقيه على البيت؟ لا، لي أنا خاص. يعني ملكك سواء صرفتي أو ما صرفتي. أيوه لي. خلاص يعني. هذا المال إذا أعطاك إياه تفعلين به أنت ما شئتي، إما أن تتصدقي منه، إما أن تعطي أهلك، تفعلين به ما شئتي إذا قبضتي. معناها تسمى صدقة عاد مني. نعم تعتبر صدقة إن شاء الله. معلش رقمك الخاص شيخنا. خلاص الشباب يعطونك إياه من الكنترول الآن. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي. الشيخ محمد العريفي، أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه يا علي. أريد منك بس الدعاء شيخ أبشر يا علي، عسى الله يجعلنا وياك يا ربنا المقبولين ويثبتنا وياك على طاعته. لأني أنا الآن في محنة في محنة، أنا في السجن، بس بغيت أنك تدعي لي. أسأل الله أن يكشف عنك يا رب العالمين، أسأل الله أن يكشف عنك ويعينك يا علي يا رب العالمين، لأني في داخل في ظلم شوي. فالله أسأل الله أن يرحمني. آمين آمين، وبإذن الله الله جل وعلا سيستجيب دعائك. إذا أنت فعلا يعني أصابك شيء من الظلم، أنت إن شاء الله دعائك مستجاب، وحرص أنك تدعو في أوقات الإجابة عند فطرك وفي ثلث الليل الأخير، وبإذن الله أن الله تعالى يجعل ما يصيبك تكفيرا ورفعة في درجاتك. ترى المصائب يا علي يؤجر عليها الإنسان، عسى الله تعالى يعظم لك الأجر. أم الريم معنا من ريما شباب ولا راحت؟ أم ريم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي بنت عمرها سنة وشهرين. نعم. وكل ما أصلي إتي تنام على السيادة. أي. ويعني تم تصيح لازم أشلها، ما عندي أحد يمسكها في البيت وياي. أي. أي ما عليك بأس يا أختي، يعني جزاك الله خير. أول شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني قد صلى وحمل أمامة بنته زينب، بنت صغيرة حملها وهو يصلي، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها. فلا بأس على الأم إذا كانت ابنتها أو ولدها يحتاج إلى وهي تصلي أن تضمه، أن تجلسه في حضنها، أن تحمله وهي واقفة ليسكت، هذا لا بأس فيه. حتى النساء اللاتي يصلين في المسجد وراء الإمام إذا جاءت بطفلها، إذا كان ما في أحد يمسك في البيت وجاءت به وحملته أثناء الصلاة، لا بأس عليها في ذلك، وأنت إن شاء الله مأجورة على هذا، صلى الله لا يحرمك أجر يعني عنايتك بها. نادية تفضلي. نعم نعم تفضلي أسمعك. نعم هي معنا يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، رمضان مبارك الأخ العريفي. مرحبا بكم، الله يبارك لنا وياكم يا رب. لحظة بس راني دايرة التلفاز. تفضلي. إبا من فضلك أريد الاتصال بك، لي أسئلة خاصة جدا بوضعيتي. أنا هاجرت من الجزائر إلى فرنسا. نعم. أنا مطلقة. نعم. يعني تزوجت في الجزائر وكانت عندي أسباب خاصة للطلاق، وأريد أن أسألك عن وجودي هنا في يعني أشتغل ولأغراض خاصة، سافرت للهدف تاعي هو العمل وتحقيق أعمالي الأوبجيكتيف بروفيسيونال يعني الأعمال تاعي الخاصة. نعم. أريد أن أسألك في وجودي هاد الغربة يعني في فرنسا، هل هو يعني حلال علي أو حرام أو هذا السؤال الأول. طيب ألا نادية طيب نعم أعطيني السؤال الثاني. ها السؤال الثاني هو أنا كان يعني ما كانش عندي عمل، ما وجدتش عمل، قعدت بدون شغل يعني لم أشتغل، وجدت عمل في مؤسسة خاصة وهي شركة كبيرة، لكن في داخل الشركة يعني هناك نوع من الكحول الخمر يباع. نعم. ولما سألت أهل الدين هنا في فرنسا، بس كان يعني أنا أسكن بمكان أمام مسجد، ذهبت للإمام لأستشيره في خصوصيتي، قلت له فأنا المسؤولة عن نفسي، المسؤولة عن سكني وعن أكلي وشربي، ولدي عدة مسؤوليات. فقال لي أنه لا يجب عليك ترك هذا العمل إلا وأن وجدت عملا آخر. أنت يا نادية تبيعين الخمر أم نعم. أنهم في الشركة يبيعونه؟ في الشركة يبيعونه. اللي أريد أن أسألك هل يعني أنا أشتغل ويعني منذ يعني أشتغل من صباح إلى المساء، أريد أن أعرف هل أموال مصدرها حلال؟ طيب أختي نادية، هل أنت هو سوبر ماركت كبير يعني؟ سوبر ماركت كبير وشركة كبيرة جدا. طيب وأنت موجود فيها يعني طيب الخمر يعني موجود فيها يعني طيب الخنزير والخمر، لكن أنواع الخمرة، أنواع كل أنواع الخمرة. طيب أنت يا نادية القسم الذي تشتغلين فيه هل تبيعين فيه الخمر أم هو في قسم آخر؟ نعم وهو في نفس القسم، يباع في كل أقسام الخمر. إيه يا أختي، لكن أنت نفسك لا تبيعينه يعني لا تحملين الخمر وتضعينه في الكيس؟ لكن أضطر لبعض الأحيان أني أحمله، فاضطررت إلى تسليم استقالة فاستقلت من العمل هذا. أي قبل رمضان يعني كان عندي تأنيب ضمير واستقلت وأصلي وأدعي إلى الله لإيجاد عمل خاص يعني باش نربح أموال يعني رزق حلال. فوالا أسأل الله أن يوسع عليك رزقك وأن يبارك لك في نفسك وفي مالك، والله يجزيك خير يا نادية. أن المكان الذي يعني حملت فيه الخمر ووضعت وكذا أنك تركتيه لوجه الله تعالى، أنت إن شاء الله مأجورة على ذلك، وأسأل الله أن يعوضك خيرا. طبعا إذا كان الاتصال اللي معنا من وين يا شباب؟ قبرص، عطنا إياه بعدين بجاوب السؤال. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. نحن أنا من سوريا وجينا نحن قبرص. من سوريا لقبرص يعني من هالشغلات اللي عم بتصير. أي نعم، نحن علينا إنه شيء إنه جينا، ما عليكم شيء إن شاء الله، علينا ذنب أو شيء إنه بابا جابنا لهون خاف علينا. ما عليكم ذنب يا بنتي، وأسأل الله أن يؤمن دياركم وأن ييسر رجوعكم إليها بإذن الله. بارك الله، أسأل الله أن يحفظكم. ممكن رقمك؟ خلاص يا بنتي، يعطيك إياه إن شاء الله في الكنترول. أعطوني شباب فرصة بس خليني أجاوبها الحين، تنتظر هي جوابنا، أعطني دقيقة بس بعدين نطلع الفاصل. بالنسبة لي الذي يشتغل في سوبر ماركت كبير، وهذا السوبر ماركت فيه أقسام لبيع الخمر وأقسام أخرى لا تبيع الخمر، فإذا جاء إنسان واشتغل في القسم الذي يبيع ملابس، يبيع أجهزة، يبيع كذا، هذا جائز له. أما إذا كان يشتغل في قسم الخمر، يحمل الخمر يذهبها المستودع ويرجعها من المستودع ويعرضها على الناس ويحملها يضعها لهم في أكياس ويقدمها إليهم، فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها، ومما قاله قال وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، فلعن في الخمر ثمانية أصناف، فلا يجوز. فإذا كان عملك خاصا بهذا أو يشمله بيع الخمر ولو في بعض الفترات تستلمين العمل في هذا المكان، فهذا لا يجوز. وبإذن الله ما دام طلعتي أسأل الله أن يبدلك خيرا منها. إقامتك في فرنسا وحدك إذا كنت آمنة على نفسك، معك أخوات موثوقات، أنت ساكنة أمام المسجد وتصلين مع الأخوات وبإذن الله تعالى آمنة على نفسك، فليس عليك في ذلك بأس إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان جمع مالا لأجل أن يعطيه فقير معين أو وصاه أحد بذلك، ثم بعد ذلك ذهب ذلك الفقير، هل يعطيه لغيره؟ تعطونا الاتصال وجاوب شباب. عطنا بتيل. بتيل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا بنتي، مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب، الله يجزيكم خير. شيخ عندي سؤال، العطورات بتفسد رمضان وتفسد الصوم؟ لا لا تفسد الصوم، التعطر أثناء الصيام لا يفسد الصوم. شيخ محمد عندي صراحة موضوع، إذا بتريد بدي رقمك الخاص إذا ممكن تعطيني. خلاص ابشري يا بنتي، يعطونك إياه إن شاء الله الخوم بالكنترول الآن. يعطوني إياه أكيد من بعد إذنك إذا بتريد. خلاص ابشري يا بنتي، يعطونك إياه الآن إن شاء الله. بارك الله فيكم. معكم اتصال من بعيدة وخلني أجاوب هذا. إذا كان أم خليفة من وين؟ من العين، تنتظر أم خليفة نصف دقيقة بس. إذا كان الإنسان أعطى شخصا مالا لتوصيله إلى فقير معين، أنا جئت إليك وقلت خذ هذه مثلا 500 درهم أعطيها الفقير أبو عبد الله اللي ساكن في حارتكم، فجئت أنت إلى أبي عبد الله هذا، فإذا هو يعني انتقل من الحارة إلى حارة أخرى ولم تستطع الوصول إليه، هل يجوز أن تعطيها فقيرا آخر؟ لا يجوز إلا أن تستأذنني، تستأذن صاحب المال، تأتي وتقول يا فلان ترى الفقير سافر تريد أو انتقل تريد نرجعها لك أو نبحث عن فقير آخر. أما إذا أنا لم أحدد فقيرا، قلت لك خذ هذه 500 درهم أعطيها من ترى من الفقراء، فأنت قلت في نفسك أنا سأعطيها فلانا، فلما جئت فإذا هو قد ذهب، عندها يجوز أن تعطيها لغيرك. أم خليفة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بغيت بس أعرف أن أنا من تقريبا من شهرين أنا ربيت، وصار لي حين كملت 60 يوم أنا في النفاس، بغيت أعرف يعني أنا بعد من الحين في النفاس، بس أبغى أعرف شو حكم الصلاة وشو حكم الصوم. أم خليفة بعد 40 تغير عليك لون الدم وكذا ولا نفس الشيء؟ لا لا هو نفس الشيء. أي طيب. هو بس متقطع بعد. أي خلاص، الأصل أنك لما أتممتي 40 أنك خلاص تعتبرين أتممتي النفاس، وما نزل بعده لا يعتبر له حكم النفاس، وبالتالي الآن أنت صمتي رمضان ولا ما صمتي؟ لا لا صمت رمضان. من صمتي أول رمضان يوم. الحمد لله، الذي ينزل معك ليس له حكم دم النفاس إلا أن يكون صفته صفة دم الحيض في وقت الحيض، تعتبرين حيض. أما إذا لم يكن صفته صفة الحيض أو ليس في وقته المعتاد وليس معه صفة خروجه من ألم ونحوه فإنه يعتبر دم فساد لا تأثير له على صومك، يعني مثل الاستحاضة وغيره. جليل، طيب راح جليل. يقول فضيلة الشيخ هل يوجد مخلوقات غير التي على وجه الأرض؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ويخلق ما لا تعلمون، فوقال الله جل وعلا الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء إلى آخره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا نستطيع الجزم أن نقول والله ما لا يوجد، لم يخلق الله خلقا إلا نحن والملائكة والجن، لا، ربما أن ربنا جل وعلا خلق خلقا آخر نحن لا نعلمه، في مجرات أخرى، في كواكب أخرى، وربك يفعل ما يشاء سبحانه. من؟ أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسألك عن دراسة الاختلاط، مثلا بروح الكلية الحين يقولوا الاختلاط إذا يعني يجوز؟ إذا كان يا أختي لم تجدي كلية خاصة بالنساء، وأنا أظن عندكم في اليمن ما شاء الله فيه جامعات خاصة بالفتيات، فإذا بروح طب مثلا، طب مجال الاختلاط، إيه إذا لم تجدي شيئا خاص بالبنات وذهبتي ودرستي فيها للطب للحاجة، لكنك حرصتي أن تكوني بكامل حجابك وحرصتي أن لا تجلسي إلا مع الفتيات، وإذا دخلت القاعة جلستي مع الفتيات، فهذا لا بأس عليك فيه إن شاء الله. ويا شيخ مثلا الرجال عندنا التطبيق يعني يجوز؟ هو الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا لم تستطيع أن تتخلصي من هذا الشيء فتفعليه من باب الضرورة، عند التطبيق أو نحو ذلك يكون في رجال، أو يكون المدرب لكم أو المعلم طبيب، أحيانا الرجل هو اللي يشرح لكم، فللضرورة لا بأس عليك في ذلك. طيب شكرا. بارك الله فيكم يا أختي، الله يحفظك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يحفظك، بارك الله فيكم. يا شيخ عندي سؤال. عنا جارتنا تبيع ملابس وأخذت منها وما خلصت يعني على طول لحد الوقت، يعني زي ما خلصتش وما نعرفش القيمة المالية كان بالضبط. ما بنتي ما فهمت سؤال، بنتي ما فهمت سؤالك، أنت تقولين جارتكم أخذت ملابس؟ لا تبيع ملابس، أنا اشتريت منها بس بالدين. اشتريتي منها ملابس؟ أيوة. خذيت منها لكن بالدين يعني، ونسيت القيمة يعني كم، ما عرفتش لأن من كتر الملابس اللي خذيتهم نسيت قيمة الملابس. طيب يا بنتي الجارة موجودة الآن ولا سافرت أو انتقلت؟ موجودة. خلاص اسأليها يا بنتي، قولي لها كم أنا أخذت منك، خذي ورقة وقلم واجلسي معها وحاولي أنت وإياها أن تتفقي على مبلغ معين، فإذا قالت لا أنت أخذت مني بألف تقولي لا أنا أقول بخمسمائة، فتتناقشون حتى تصلوني مثلا إلى اتفاق أنها 700 600 كذا، ثم تسدديها لها حسب قدرتك. بارك الله فيكم بنتي. أم عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا أم عبد الله، الله يحييك. يا شيخ أنا رقدت قبل السحور ساعة. أي. من كثر التعب رقدت على أساس إني أقوم وأتسحر وأصلي. ضبطت المنبه ودق ثلاث وشيء. أنا ما انتبهت حق المنبه من كثر التعب كنت راقدة. عقب قمت شفت الساعة ما انتبهت على الساعة. سحرت وكلت وخلصت. تميت أتريى الأذان أتريى عشان أصلي ما انتبهت على الوقت. عقب شفت الساعة 5، فهل يعتبر أني فاطرة ولا؟ لا صومك صحيح مدام أنا ما كنت منتبهة على الساعة. بعد ما اتسحرت وخلص شفت الساعة 5. أنت لما أكلت يا أم عبد الله كنت تأكلين وأنت متيقنة متأكدة أنك لا تزالين في الليل، لم يؤذن الفجر، ما كان عندك شك. أي ما دام كذا فليس عليك شيء وصومك صحيح. مشكور يا شيخ، رقمك يا شيخ. خلاص الشباب يعطونك إياه من الكنترول إن شاء الله. طبعا أهل العلم ذكروا أن من أكل متيقنا ببقاء الليل وشاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح. وكذلك لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك، والذي يفتي بها جمع من أهل العلم. أدهم، أدهم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم هيثم، رمضان كريم. الله يحفظك يا أختي، الله يكرمنا وإياك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. بالنسبة لزكاة الذهب 21 جرام، كم مقدار الزكاة عليها؟ كم جرام اللي تملكينه؟ في حدود 83 جرام. 83 جرام. هذه ما فيها زكاة. وكم على كم تجد الزكاة؟ اللي فيها الزكاة 85 جرام وفوق، وكذلك بشرط أن لا يكون ملبوسا، أما إذا كان ملبوس فليس فيه زكاة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة عندي مشروع صغير، عندي شركاء حاطين فلوسهم عندي أثيرها، فبعض الشركاء بلغ النصاب في الزكاة مقدار المال حقهم، وبعضهم ما زال رأس مالهم صغير، فكيف أزكي على رأس المال الإجمالي اللي هو بلغ النصاب؟ أنتوا يعطونك هو مجموع المال أنت اللي تشتغلين به. أيوة. كم بلغ مقدار المال؟ هل بلغ قيمة 85 جرام من الذهب؟ وأكثر يا شيخ. أي إذن يزكى المال كله، لا تنظري إلى كم كل واحد كم له، في عندما يشتركون في مال معين أو يشتركون في غنم أو كذا، فإنه ينظر للنصاب بالمجموع كله، لا ينظر لكل واحد. يعني مثلا لو أنا الآن نصاب البقر مثلا نصاب الغنم 40، فلما آتي أنا وأخي كل واحد عنده 30 من البقر صار المجموع 60، وهي مشتركة 30 من الغنم وهي مشتركة في طعامها وشرابها وراعيها ومكانها، فتزكى مع أني ما أملك إلا 30 أقل من النصاب. فكذلك في شراكة المال، أنا دفعت 10,000 وهذا 10,000 حتى وصلت إلى 100,000، يزكى هذا المال إذا كان يشتغل في تجارة، يعتبر عروض تجارة. أرجو إن شاء الله يكون الرسالة وصلت. يمينة. نعم يمينة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم شهر شيخ العريس. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. شيخنا، أنا أتكلم معك في هذا الوقت هذا، أنا أحس أني قلقة جدا وأنا لا أنام الليل، جاءني شك أني مصابة بعين أو سحر، ولكن ذهبت عند الطبيب وقال لي أنه القلق بسبب الغربة، بسبب البعد عن الأهل والمسؤولية التي على كاهلي، لأني أنا الوحيدة التي أشتغل، زوجي لا يعمل، وعندي ولدين. إني أحس بمسؤولية كبيرة وأريد أن أستشيرك، هل هناك ما أقدر أن أفعله باش أهون عن نفسي هاد الوساوس وهاد القلق هذا الذي أعيشه؟ أختي يمينة، يعني أنت ينبغي أن ترضي بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الله جل وعلا هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده، وما شاء الله أنت متزوجة وعندك أبناء وتعملين أيضا، ويعني حالك مع زوجك مع أبنائك مستقر، فالحمد لله على ذلك، هذه نعمة من الله تعالى أنعم بها عليك. ولا تشغلي بالك كثيرا بأمور الحياة، هل يأتينا رزق أم لا يأتينا رزق، نعود إلى بلدنا أم لا نعود، الله جل وعلا هو الذي تكفل بتقدير الأرزاق لعباده. واحرصي أيضا على أذكار الصباح والمساء، احرصي على أذكار الصباح والمساء، تجدينها في الإنترنت مكتوبة، خذيها واقرأي منها، وبإذن الله تعالى أنك تستفيدي من هذا إن شاء الله. صلى الله يمن عليك بالخير. أم آران أم آران معنا ولا راحت؟ طيب، يقول هل يجوز أن أسجد عند تلاوة القرآن بغير وضوء إذا كنت أقرأ من الجوال؟ نعم يجوز لك يا أخي برجس أنك تسجد بغير وضوء، السجود التلاوة لا يعتبر له حكم الصلاة، وبالتالي يجوز أن لا يكون مستقبل القبلة، يجوز أن لا يكون على طهارة مدام يقرأ من جوال أو كذا. يقول لا إله إلا الله، فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يتوضأ ودخل إلى فمه شيء من الماء بغير قصد، إذا دخل إلى الماء إذا دخل الماء إلى الفم بغير قصد فإن صومه صحيح. لو إنسان يتوضأ وكح وكذا صومه صحيح إن شاء الله، لا ليس عليه بأس. يقول طيب تعطينا الاتصال ولا كمل؟ طيب يقول فضيلة الشيخ ذكرت أنه لا بأس أن تحمل الأم طفلها وهي تصلي، هل يمكن أن تشرح لنا كيف الوضعية في ذلك؟ ليس هناك وضعية في ذلك، تحمله كما بالطريقة التي تريحها هي، سواء حملته على يدها اليمنى أو اليسرى أو وضعته في حجرها وهي تصلي أو على يعني على جنبها، يعني الوضعية التي ترتاح منها هي ويرتاح منها الصبي. يعني لم يرد طريقة معينة لحمل الطفل في أثناء الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يصل كان يعني أو صلى وهو يحمل أمامة بنته زينب. يقول يا شيخ بخصوص التحلل من الإحرام للحاج والمعتمر، هل يجوز أن يحلق الرجل شعر رأسه لنفسه وأن تقصر المرأة شعرها بنفسها؟ نعم يجوز، يجوز أن تحلق أنت لنفسك أو تقصر لنفسك، والمرأة تحلق والمرأة تقصر لنفسها، المرأة تقصر شعرها لنفسها أيضا. يقول لا إله إلا الله، يقول أنا أفطرت يومين في رمضان، أول يوم أفطرت كنت رايح مكة والثاني لما رجعت، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، المسافر يجوز له أن يفطر. أم سوزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين يا شيخ. وأنت طيبة الله يحفظك. الله يخليك. أنا يكون مغربية مقيمة بإيطاليا. نعم. وكنت متزوجة بشخص مصري. نعم. وطلقنا لمدة 4 سنوات. نعم. والسنة اللي فاتت أخذ مني البنات وراح بهم، عندي بنت عندها 5 سنين والثانية عندها 7 سنوات، وخذهم وراح بهم على مصر وسابني محرومة من سلطة الرحم، لا أتصل بهم هاتفيا ولا أتصل ولا أشوفهم، ولا رحت حتى لحد مصر ورحت عشان أشوفهم حتى أطلع عليهم وأبص عليهم، حرمني من ذلك، يعني حرمني أني أبص عليهم وأشوفهم. والحضانة الآن اللي في إيطاليا الحضانة انتسبت لي خالص، يعني ما حدش عنده حضانة خالص، واني طالب الحكومه الان تبع الحكومه وما عملوش لي حد الان، انا عملوش لي حاجه، يعني فانا من رمضان اللي فات لحد رمضان ده لا صله الرحم بتجي بقى هاتفيا ولا صله الرحم اني ابص عليهم واشوفهم ولا اطمن عليهم حتى، يعني لا حكم الاسلام في ذلك. ولو كان في يدكم مساعده يعني كامه المطر ولا يعني كمساعده يعني لوجه الله ارحموني عشان اقدر ابص لعيالي، ما دامت الحضانه في اسمي وما عايز اسال الشرف في ذلك، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. هو يا أختي بلا شك أن فعله يعني كبير جدا ومحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولا يجوز للأب أن يمنع الأم مهما وقعت فيه من أخطاء حتى لو كفرت بالله، لا يجوز أن يمنعها من مشاهدة أولادها، وكذلك الأم لا يجوز أن تمنع زوجها مهما فجر وكفر، لا يجوز له أن تمنعه من مشاهدة أولاده. نعم إذا كان أحدهما وقع في أخطاء تمنعه من تربية الأولاد يمكن أن لا يربيهم، لكن لا يجوز أن يحرم من رؤيتهم، من ضمهم، من تقبيلهم، من شمهم، من مجالستهم، لا يجوز أبدا أن تحرم الأم من ذلك. ومن فعل بحرمان أم من أبنائها أو امرأة حرمت زوجا أبا من أن يشاهد أبناء فهو متعرض لغضب الله تعالى ووقع في ذنب عظيم وإثم كبير. وأنا أرسل رسالة إلى هذا الزوج إذا كان يبلغه كلامي بعد ذلك أنه لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك، يجب عليه وجوبا حقا للأبناء وحقا لأمهم أن يجعلها تلتقي بهم، إما أن تسافر بهم إليها ليروها أو تعطيها قيمة إحضار وحضورها إليكم. أيضا لا يجب عليها أن تحضر على حسابها لأنك أنت الذي فرقت بينها وبينهم والحضانة ليست لك أصلا. فأنا أقول يا أختي استمري في إن كان هناك قانون يستجلب لك أبنائك، مخاطبة السفارة مثلا الخاصة ببلده ونحو ذلك، أهم شيء أن تسلك السبل الصحيحة لأجل استرجاعهم، وأسأل الله أن يقر عينك بالنظر إلى بناتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عطنا أحمد. نعم يا أحمد. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا أحمد تفضل. الله يحييك تفضل يا أحمد. بدنا نسأل يا شيخ عن إمساك الصوم. نعم. الإمساك يبتدي من أمتى يبتدي؟ أو إني عندنا في إيران علشان إننا مختلفين، تعلم كهذا أنت، مختلفين عنا. نعم. بعض المسائل الإسلامية. إيه نعم. ولين نعم. الحين أنا بعد أسألك إن إمساك الصوم يبتدي من أنت أو من تسحر طيب. أو من يأذن المؤذن. لا لا متى يأذن الفجر؟ الوقت الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر خلاص هذا وقت يبدأ الوقت الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر هذا يبدأ فيه وقت الصيام الإمساك. نعم. الإمساك يعني وقت الأذان. وقت الأذان نعم إذا بدأ يقول الله أكبر توقف. الله من يقول الله أكبر المؤذن يبتدي إمساك الصوم. نعم نعم نعم صح. أيوة. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك يا مرحبا بك. ناصر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله كيف حالك؟ الله يحييك يا ناصر يا مرحبا بك. شيخ أسألك لي قريب هري أنعم الله عليه. أي. ويودد كل سنة في رمضان. أي. الشخص يوزع زكاته على أقاربه. والأغلبية من الأقارب يعني ليسوا محتاجين الشيخ. هل الزكاة مقبولة أو في نظرك؟ لا ما يجوز إذا كان الإنسان يعطي الزكاة لغير الأصناف الثمانية اللي ذكرهم الله في القرآن فقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره فما يجوز يعني ما يجوز أنا أعطي والله من باب الإحسان والتلطف مع أقاربي عندي زكاتي مثلا 10,000 أوزع عليهم على 1,000 مثلا في رمضان جرت عادتي على هذا من 10 سنين ولا غيرتها وبعضهم تغير حاله بعضهم كان فقيرا واغتنى فلا يجوز ولا تعتبر زكاة شرعية إلا إذا وضعها في الأصناف الثمانية التي جاءت في القرآن يا شيخ أنا أجبت بهذه الإجابة وقال لا في منهم مديونين يعتبر البنك العقاري لا لا غير صحيح الديون على الحياة لا تخلو الدين أحسنت صدقت إذا كان الإنسان الدين اللي عليه حال الآن يعني واحد مثلا اشترى شيئا ولا الآن يقولوا له سدد وإلا سجناك سدد وإلا اشتكيناك مثلا هذا يعطى لتسدد دينه أما اللي عليه تقسيط سيارة وماشي يقسط من راتبه أو شاري بيت بالتقسيط وماشي وضعه أو للبنك العقاري وماشي هذا لا يعطى لأن أحيانا كثيرا يكون غنيا أصلا نعم هي أكثر قروض اجتماعية يعني ما ليست يعني قروض حالة. اي نعم اذا لا يعطون من الزكاة واذا كان ما يعرف فقراء فيعطيها لمن يعرفهم فيها اخي ناس لا يجدون كسرة الخبز والله انا رأيت بعضهم بعيني بعضهم والله دخلت عليهم في اماكن في قرى والله العظيم يا اخي انه لا يجد طعاما يعني يقول من يومين ما عندنا الا الخبز نعطي العيال كل يوم منه والله رأيتهم بعين كيف يذهب يعطي ناس ما يستحقون في ناس يا أخي تركوا دراستهم في بعض الطلبة يتصل بي من بعض البلدان من أوكرانيا ومن غيرها بعض طلبة من بعض البلدان يقول يا شيخ أنا في الطب درست 4 سنوات والآن بأفصل ما استطعت أني أسدد وأنا المتفوقين هذا يا أخي هو اللي يعطى يا أخي من الزكاة يكمل دراسته لشدة فقر أهله ويترك دراسته ويذهب يشتغل في أي مكان أما أن يتساهل بإعطائها لأقوام لا يحتاجونها إما تكاسلا منه في البحث عن المحتاجين أو يدعي أن هؤلاء أقارب ولهم حق الإحسان إذا لهم أقارب ولهم حق الإحسان أعطيهم يا أخي من من من حر مالك من صدقتك العامة من من من هداياك هبة أما أن تعطيهم من الزكاة التي هي حق الفقراء والمساكين تمنعها عن أهلها وتعطيها لهؤلاء هذا لا يجوز لا بد الإنسان يدقق يا أخي وإذا كان ما يعرف فقراء يوصلها إلى من يعرفون الفقراء ليوصلونها بارك الله فيك محمود السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ في سؤال خاص بي جدا فممكن رقم التليفون اكلمك خلاص ابشر يا محمود الشباب يعطونك اياه ان شاء الله نجاة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مشكور يا شيخ على البرنامج الله يحفظكم نجاة بارك الله فيك شيخ انا عندي سؤال نعم قبل يومين نحن كنا محطين على قناه دبي على اذان الفطور أي. المغرب اي وسمعنا ياذن قناه دبي ونحن تحرينا أن الإذان إذان أبو ظبي مع العلم أن نحن ما نسمع عندنا الإذان بعيد وفطرنا أي. بعد ما فطرنا بدقيقتين تقريبا أذن أذن التلفزيون أو المساجد المساجد أي. هل يعتبر الصوم صحيح ولا؟ والله يا بنتي يبدو فيه نوع من التساهل في الصوم، فالأولى أن تقضوا يوما بدله، الأولى. أيوة. الأولى أن تقضي، الإنسان لابد يدقق عادة في بعدين أنتم مجموعة ليس واحد، تدققون لا هذا أذان دبي وليس أذان أبوظبي، يعني لابد من الدقة في معرفة وقت انتهاء الصوم. بارك الله فيكم. نعم يا كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا كوثر. كريم يا شيخنا. الله يكرمنا وإياكم يا رب. والله احنا بنحبك في الله. انقطع الصوت يا شباب. طيب عطني الأخذ لي سؤالين ثلاثة بس من هنا. يقول فضيلة الشيخ السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت الوالدة، ويقول إذا كان الوالدة إذا كانت الوالدة تحتاج إلى علاج، هل يجوز أن أعالجها من زكاتي؟ النفقة على الوالدين واجبة كما أن النفقة على الأبناء واجبة، فإذا كنت قادرا على علاجها من حر مالك فيجب أن تعالجها من ذلك، أما الزكاة فتكون لامرأة أخرى أولادها عاجزون عن علاجها، لأن تلك هي التي تكون فقيرة، أما أمك فعالجها من مالك لا تعالجها من الزكاة. سالم تفضل يا سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. الله يحييك يا سالم. بس بغيت أسألك، أنا عندي تريلا هنا في قطر، فعليها زكاة ولا لا؟ عندك ما إيش؟ عندي تريلا هنا في قطر. تريلا؟ عليها زكاة ولا لا؟ تريلا شاحنة يعني؟ شاحنة. لا ما فيها زكاة. الزكاة تكون إذا أخذت المال اللي يطلع منها وحفظته عندك سنة كاملة فتزكيها، أما إذا كان والله أعطاك الشهر هذا مثلا 10,000 أخذتها وصرفتها، مثلا أعطاك الشهر اللي بعده 10,000 صرفتها، هذا ليس فيه زكاة، لكن لو أخذت العشرة والعشرة وحال عليها الحول تزكيها. بارك الله فيك، الله يحفظك، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ذرياتنا من كل سوء، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من التدخين، واحفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من صحبة السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا يا رب العالمين. اللهم أني أسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل أرض وفي كل بلد أن تكشف عنهم ضرهم وبأسهم يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عنهم البلاء والضراء. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم طمئن قلوبهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.